بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. ولا يعني أنه يضحك، يتكلم الضحك، ولكن يصبر حتى لا يظهر منه الحزن. وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكي أو اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات، وأبو طلحة خارج أي ليس في البيت، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وفعلا هدأت وهو استراح إذا كان من أهل الخير. وظن أبو طلحة أنها صادقة أي أنها على ظاهر قولها، وإلا فهي صادقة، وإنما هذا من المعاريض. قال فبات أي أتاها. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن، ويعني أنه ولد له من تلك الليلة ولد يقال له عبد الله، وهذا الولد بارك الله فيه. قال: لأن الظاهر أنهم ولدهما بغير واسطة، وإنما المراد من أولاد ولده مدعو له بالبركة وهو عبد الله بن أبي طلحة. لا يظن أنه حصل لهم تسعة أولاد من تلك الليلة، وإنما حملت بولد اسمه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ثم بارك الله لذلك الولد فأنجب تسعة أولاد كلهم يحفظون القرآن، وهذه بركة عظيمة، تسعة حفاظ. وقوله قد قرأ القرآن هنا يطلق قرأه أي على من حفظه. قال الحافظ: وفيه وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها، يعني لها رخصة أن تحزن ولكن أخذت بالعزم. والتسلية عن المصائب، وتزين المرأة لزوجها وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه، مشروعية المعاريض المهمة إذا دعت الضرورة إليها، وشرط جوازها أن لا تبطل حقا لمسلم، تبطل حقا لمسلم، يعني المعاريض مشروعة وفي مثل هذا الحال لا تبطل حقا، ومشروعية المعاريض المهمة إذا دعت الضرورة إليها، وشرط جوازها أن لا تبطل حقا لمسلم. وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته. فلما علم الله صدق نيتها بلغ مناها وأصلح لها ذريتها فيه، وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ابتغاء الولد، وأن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم. وسيأتي في الجهاد والمغازي أنها كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك ممن فردت به معظم النسوة ممن فردت به أي أن معظم النسوة. وسيأتي شرح حديث أبي عمير ما فعل النغير مستوفى في أواخر كتاب الأدب، وفيه بيان ما كان سمي به غير الكنية التي اشتهر بها هذا الولد يا أبا عمير. هذه فوائد هذا الحديث، ويضاف إلى ما ذكره أن كلمة اشتكى تطلق على معنى مرضة، وأن الولد يضاف إلى أبيه ابن لأبي طلحة عند الإطلاق، وهو ابنها لكن يدعى لأبيه. وأن أبا طلحة جاء مصرحا أنه كان يذهب يصيد، كان صيادا، وأن من مات هدأت نفسه فلا تبقى تقعقع ولا تتحرك، فهو هادئ. وهذه معاريض صحيحة، تعريض صحيح واضح. وأن من مات من أهل الخير استراح، وهذا شيء واضح، وأرجو أن يكون قد استراح مستريح ومستراح منه. وأن الكذب هو خلاف الواقع، لهذا قال ظنها صادقة، أي أنها عرضت بخلاف الواقع وإلا فهي صادقة من حيث اللغة. وأن البيتوتة كناية عن إتيان أهله، بات عند أهله كناية عن المقصود. وفيه غسل الجنابة، وجاء في الرواية الأخرى أنه قال تركتيني حتى تلطخت، وهذا يدل أنه لو علمته لما أتاها كما ذكر الحافظ. وأن الله يخلف العبد بقدر ما عنده من المصيبة التي حصلت له إذا صبر واحتسب، قد أخلف الله له ما بخير. وفيها أن البركة إذا حصلت في الشيء سواء في شخص أو في سائر الموجودات، البركة إذا وقعت في ذلك الشيء جعل الله فيه النفع العظيم. هذا الولد جعل الله فيه بركة، ومن بركته أن الله رزقه 9 من الولد حفاظ للقرآن. وفيها أن الليلة التي يحصل فيها حمل على طاعة الله فيها بركة على الوالدين، لعل الله يبارك لكما في ليلتكما. إلى هنا بارك الله فيكم.